أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله الله الله الله الله الله نعم يعني أهل القرآن فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الله رحمتك. والظالمون ما لهم Yeah.

Oh. فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى يجرؤكم فيه لا لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه من له شيء عليم سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء سبحانك يا رب. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء اللهم صل على محمد.

يثرب. نعم نعم. ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء Oh! صلى الله عليه وسلم.

لما أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عند ربهم وعليهم غضب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ولكن ينزل بقدر ما بعضهم